بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ربي يسر وأعن في مثل هذه الليلة المباركة. عندنا درس في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكتابنا هو الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا إلى قول الناظم: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. ذكر في هذا الحدث أو في هذا العام عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقبل ذلك عقده في رمضان على أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد تقدم معنا أن هذا كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، أي عقده وزواجه على سودة وكذلك عقده على عائشة، أما البناء بعائشة فقد كان بعد الهجرة إلى المدينة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. ذكر في شطر البيت الأول ثم في البيت الثاني قضية الإسراء والمعراج، وكذلك أيضا فرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في هذا العام، وهو عام 51 سنة. لما أتى على النبي عليه الصلاة والسلام 51 عاما، أي من عمره عليه الصلاة والسلام، أسري به، أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإسراء كان من بيته بمكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد في نفس الليلة إلى بيته بمكة. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وسمى سورة بسورة الإسراء. افتتح سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والإسراء والمعراج بشخصه وروحه عليه الصلاة والسلام على الصحيح، يؤيده القرآن وكذلك ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البعض يرى أن الإسراء كان بروح النبي عليه الصلاة والسلام وليس بجسده، وهذا باطل، والصواب على أن الإسراء كان بجسده وروحه. وقد كانت تلكم الرحلة المباركة برفقة جبريل الأمين عليه صلوات الله وسلامه على تلكم الدابة العظيمة التي تسمى البراق. قد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بدابة هي دون البغل وفوق الحمار. دون البغل يعني أقل من الفرس، البغل هو متولد من ماذا؟ البغل يأتي متولد من الخيل ومن أنثى الحمار، سمى بغل، فهو فوق دون البغل أي بالحجم وفوق الحمار يعني أكبر من الحمار، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، الخطوة الواحدة مد البصر، مد البصر، يضع حافره حيث ينتهي طرفه. أسري به عليه الصلاة والسلام من بيته بمكة إلى بيت المقدس، فلما وصل تم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء بأرواحهم في بيت المقدس، في بيت المقدس، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى بمرافقة جبريل، بمرافقة جبريل، فرأى في السماوات الأنبياء وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكل منهم كان يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي على آدم: قل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم يأتي إلى موسى فيرحب به، ثم عيسى، وقبل ذلك إبراهيم، ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى، عند ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بخمسين صلاة عليه وعلى أمته. ثم نزل فرأى موسى في السماء السادسة أو السابعة كما جاءت في بعض الأحاديث، فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قال: فرض عليهم 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد عاليت بني إسرائيل وبلوتهم، عاليتهم أشد المعالجة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف، فوضع الشطر أي النصف، كم صارت؟ صارت 25. ثم قال: ما فرض عليك ربك؟ قال: لقد وضع الشطر. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع فسأل التخفيف فوضع الشطر، ثم لم يزل يراجعه حتى قال الله عز وجل: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني 50 في العدد و50 في الأجر والثواب. فلما وصل إلى موسى قال: ما فعل أو ما فرض عليك ربك؟ قال: جعلها 5. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال: إني قد استحييت من الله، يعني من كثرة المراجعة وسؤال التخفيف. فعند ذلك استقر فرضية الصلاة على 5 فروض، وهي في الأجر 50، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صليت صلاة كأنك صليت 10 صلوات، وال5 صلوات كأنك صليت 50 صلاة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وكذلك أيضا من تخفيفه على عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان الله، ما استطعنا أن نلتزم ب5 صلوات، كيف لو كانت 50 صلاة؟ 5 صلوات كثير من الناس يفرط فيها ويرى أنها ثقيلة جدا، خاصة الصلوات التي يكثر الكسل فيها أو الأشغال، كصلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة العصر، هذه يحصل التفريط فيها كثيرا. والحقيقة على أن المحافظة على الصلوات تعتبر محافظة على الحياة بأكملها، محافظة على حياتك بأكملها، محافظة على عقلك، محافظة على صحتك، محافظة على قلبك، محافظة على دينك، محافظة على كل شيء يفيدك ويعينك في هذه الحياة الدنيا، فهي نعم العون. من الجهل والغلط أن الإنسان يتثاقل عن الصلاة ويستصعبها بحثا عن توفير وقت للعمل أو غير ذلك، هذا من الجهل الفظيع. الله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، هي عون للإنسان. إذا عندك مهمة أو عمل صعب، استعن بالله عز وجل بالصلاة، وعلى الرغم من أهميتها وفرضيتها وكثرة حديث المتحدثين عنها من خطباء وعاظ وغير ذلك، إلا أن التفريط فيها كبير جدا، تفرط فيها كبير جدا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والحقيقة التي تذكر على أن الإنسان يجب عليه أن يزداد، حتى المصلي ينبغي عليه أو يجب عليه أن يزداد حرصا إلى حرصه على صلاته. فالإنسان كلما قويت صلته بالصلاة كلما قوي عون الله سبحانه وتعالى له في جميع أموره. لو لم يكن من ذلك إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، نور تنور قلبك، تنور وجهك، تنور حياتك، تنور قبرك، تكون سببا في صلاح الذريات، سببا في حسن الرزق، سببا في كل خير تطمح فيه في هذه الحياة الدنيا. الصلاة نور. لفتة انتباه مهمة من أهمية الصلاة، هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي صعد النبي عليه الصلاة والسلام له إلى السماء، كل أركان الإسلام نزل تشريعها إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصيام، الحج، العمرة، الزكاة، إلا الصلاة لأهميتها صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى وثم فرضت عليه الصلاة. هذا شرف عظيم لهذه الفريضة، لهذا الركن من أركان الدين والإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. آخر شيء، إذا فقد الإنسان الصلاة معناه ما بقي معه من الدين شيء، فقدها بالكلية. أول ما يفقد الإنسان من دين الأمانة تضعف في قلوب الناس، ثم تبدأ يدب عليه النقص شيئا فشيئا، ثم إذا بدأ يتساهل في الصلاة عندئذ يضعف عليه دينه يتلاشى بالكلية. هذا أمر عظيم كما سمعت. قال: وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت. 50 كما قد حفظت، أي في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بقضية الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.